في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم من خلال برنامج في رحاب القرآن الكريم الذي يأتيكم عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى نقدم لكم هذه الحلقة ونستضيف طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش في منطقة جازان. أرحب بهم وأرحب بكم وأرحب بالشيخ الحسن بن غمضان جلي، مشرف الأكاديمية التعليمية في الجمعية. أهلا وسهلا بالجميع وبهذا الحضور المبارك بإذنه عز وجل. بداية نتعرف على ضيفنا الأول في هذه الحلقة، وهو من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله، نتعرف عليك. الاسم؟ الاسم البراء موسى محمد العجم. أدرس في مجمع ذكركم القرآني التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش، أحفظ 13 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بك الإسلام والمسلمين وأن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن نسمع من هذا الحفظ المبارك، ولعلك أخي البراء تقرأ من ما يتيسر من سورة ياسين. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. استمعتم إلى ما تيسر من سورة ياسين، وذلك بصوت الطالب البراء بموسى محمد الأعجم من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش. لازلت معكم أيها الإخوة ومع الشيخ الحسن بن غمضان جلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه العزيز، وأشكره سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء المبارك عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. استمعنا إلى تلاوة هذا الطالب المبارك الطالب البراء بن موسى محمد الأعجم، وقد تلا علينا تلاوة رائعة بديعة جميلة ندية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ووالديه ومعلمه. سيكون بإذن الله عز وجل له سؤالان في هذا الجانب، جانب التجويد وجانب كذلك غريب القرآن. أما سؤاله في الغريب فما معنى قول الله سبحانه وتعالى وهي رميم بالية متفتتة؟ يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أنتم، ما نوع هذا المد؟ مد جائز منفصل يمد 4 إلى 5 حركات. أحسنت بارك الله فيك. ما شاء الله وبارك الله فيك على هذه الإجابة الموفقة. أيها الأخوة الكرام، لازلت معكم في هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش، وننتقل إلى ضيف آخر ونتعرف عليك. الاسم؟ الاسم أسامة علي حمود مهدلي، أدرس في مجمع حلقات الشيخ جبريل الحكمي بقرية بيش العليا، التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش. ما شاء الله بارك الله فيك وثابك الله. وكم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إلى تلاوة كريمة من سورة آل عمران وقد تلاها الطالب أسامة علي أحمد. نتواصل معكم ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش في منطقة جازان، ومع شيخنا الحسن بن رمضان الجلي. تلاوة الطالب أسامة بن علي بن حمود مهدلي تلاوة جيدة وندية ورائعة كذلك، رعى فيها كثيرا من أحكام التجويد، وقد لوحظ عليه بعض الملاحظات الخفيفة التي لا تؤثر بإذن الله عز وجل، الموازر بين الغنن المتشابهة سواء غنة الإخفاء وغيرها، وكذلك عند الوقوف على الحرف يجب أن يظهر هذا الحرف حتى يتبين للسامع هذا الحرف وتبين له كذلك صفته. ما الحكم التجويدي يا أسامة في قول الله تعالى وهم معرضون؟ ميم ساكن أتى بعدها حرف الميم، والميم من حروف الإدغام المثلين الصغير. أحسنت بارك الله فيك. ما المراد بقول الله عز وجل تولج الليل في النهار؟ تدخل الليل في النهار. أحسنت بارك الله فيك ونفع بك، وعانك الله سبحانه وتعالى على تثبيت كتابه. شكرا لضيفنا الكريم أسامة علي أحمد، ونتواصل معكم ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش، وننتقل إلى أيضا ضيف آخر نتعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم معاذ بن حسن عبد الله بحري، أدرس في حلقات مجمع ابن تيمية لتحفيظ القرآن الكريم بقرية مثلية التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم محافظة بيش، أحفظ من القرآن الكريم ثمانة أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله، وأسأله عز وجل أن يتم عليك حفظ كتاب الله الكريم. إذا نسمع مما تحفظ من سورة عبسة، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة، استمعتم إلى تلاوة مما تيسر من سورة عبسة، تلاها الطالب معاذ حسن عبد الله بحري من طلاب هذه الجمعية، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش، والآن مع المشرف الأكاديمي في هذه الجمعية الشيخ الحسن بن رمضان جلي. استمعنا إلى تلاوة رائعة متميزة من الشبل معاذ حسن عبد الله بحري، وفقه الله، راعى فيها كثيرا من أحكام التجويد، وعلى حداثة سنه إلا أن تلاوته كانت رائعة وفقه الله لكل خير. نسأل معاذ في قول الله سبحانه وتعالى أن جاءه، ما نوع المد؟ مد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. ما المراد من قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى؟ قطب وجهه وظهر أثر التغير عليه. ما شاء الله وبارك الله فيك. لازلنا معكم مستمعين الكرام في أجواء برنامج في رحاب القرآن الكريم، وذلك في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش، حيث نلتقي بهؤلاء الطلاب وهؤلاء من حفظة كتاب الله الكريم، ومعنا ضيف آخر وهو الأخير في هذه الحلقة. نتعرف عليك. الاسم فراس علي البنا، أدرس في مجمع حلقات الشريعة التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش، أحفظ من القرآن الكريم 15 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، ذهب النص وبقي النص بإذن الله تعالى، وأعانك الله على إتمام حفظ هذا الكتاب الكريم. نستمع مما تحفظ، استعد بالله، من أي سورة سوف تقرأ الآن؟ فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. استمعتم إلى ما تيسر من سورة فصلت، وقد قرأها فراس علي البنا من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش، الآن مع الشيخ الحسن غمضان جلي. جزا الله هذا الطالب خير الجزاء، قد استمعنا منه إلى هذا الصوت الندي الشجي، الطالب فراس علي البنا، طالب متميز في المجمع وفي الجمعيات. نسأله نقول له ما الحكم التجويدي في قول الله تعالى من غفور؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف الغين، والغين من حروف الإظهار الحلقي. ما المراد بقول الله سبحانه وتعالى نزلا من غفور رحيم؟ ضيافة وإنعاما. أهدي المستمعين هذه النبذة الموجزة عن هذه الجمعية المباركة. تعتبر هذه الجمعية الخيرية من أول الجمعيات التي أسست في المنطقة، فهي أول جمعية تأسست بعد جمعية المنطقة، وتشرف هذه الجمعية المباركة على 5 قطاعات تعليمية بمراكز وقرى محافظة بيش، كما أنه يتبع لهذه الجمعية 44 دارا لتعليم الفتاة، يدرس بها تقريبا 4500 دارسة، ولدى الجمعية كذلك معهد لإعداد المعلمات تدرس به 100 طالبة تقريبا، ولدينا في الجمعية أكاديميات لتعليم الصغار للبنين والبنات، وتقدم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش العديد من المشاريع والبرامج والدورات والمسابقات وغيرها من البرامج والمشاريع. هذه الماحة يسيرة عن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. ما شاء الله جهود تذكر فتشكر. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم كان معكم طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيش، وكان معنا أيضا الشيخ الحسن بن غمضان الجلي مشرف الأكاديميات التعليمية في الجمعية. وفي الختام هذه تحية من الزملاء من التنسيق الإعلامي محمود أحمد خليل، وكذلك الزميل المخرج حمد بن محمد الوابلي. نستودعكم الله ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.